يقول لي بنتان يصومان رمضان بجهد، هل الأيام التي يفطران فيها يجوز لي الإطعام بدلا منهم أم لابد من صيامهم؟ تفطر بسبب الحيض، لابد من صيامها طالما أنها تستطيع وليست مريضة مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فيجب عليهما القضاء. ولو قضتهما في أيام الشتاء، أنا متأكد ما بيكلوش كتير، هم ضعفان ضعفانين، فلو أكلوا في أيام الشتاء 3 وجبات في الليل تستطيع الصيام إن شاء الله.